القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي عليهما رحمة الله. نفتتح التلاوة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية، وهكذا. إخوة الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتكرم. الاسم خالد بن يحيى الزازي، من كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية والقراءات بالرياض. مرحبا بك أخي خالد. سنبدأ تلاوتنا هذه من سورة الإسراء، من قول الله عز وجل في آخرها: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت، هنا قرأت لقالون بالإسقاط، لأن له إيش؟ تسهيل الهمزة الأولى. له تسهيل الهمزة الأولى، أحسنت. ليس له الإسقاط. إسقاط لمن؟ الإسقاط ليبي عمر. ويوافقه في المفتوحتين، هنا عندنا مكسورتين. نعم، هو هنا ماذا يصنع؟ يسقط يسهل الهمزة الأولى بين وله فيها المد والقصر. أيهما المقدم؟ المقدم القصر، التسهيل. العفو، المقدم لقالون، قالون له تسهيل الهمزة إيش؟ له الأولى. تسهيل الهمزة الأولى وتحقيق الهمزة الثانية. وله التوسط فيها مقدم، لأن أثر الهمزة لا يزال موجودا. أما مع الإسقاط كما سيأتينا في وجه أبي عمرو، فإن المقدم له قصر. فإذا كان فيه أثر للهمز فيقدم ما يكون تابعا للأثر الذي هو المد. كذلك في قوله قال لقد علمت، فيها إيش؟ إدغام. فيها إدغام للسوسي. أحسنت. وفي قوله علمت، من الذي قرأها بتاء المتكلم؟ قالون قرأ بفتح التاء، واندرج معه الكل. من الذي قرأها بالضم؟ قرأها بالضم البصري. عفوا، الكسائي. الكسائي، نعم. قال إيش؟ قال الشاطبي وضمه. وضمت علمت رضا. علمت رضا، أحسنت. إذن الآن تبين لنا ما في هذه الآية من خلاف. قرأت لقالون، أعد وجه قالون لنعطف عليه. اقرأ. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لو أنك مددت وسطت المد لكان أولى، ثم يأتي بعد ذلك القصر. أعد مرة أخرى وشقالون. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أعد لا تمد هؤلاء. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. على هذا الوجه يندرج معه البزي. البزي على وجه القصر، اقرأ له بوجه القصر. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. اعطف قنبل بتسهيل الهمزة الثانية. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وسط المد حفظك الله. هؤلاء إلا رب السماوات. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. بعد ذلك قنبل له وجه آخر إبدال الهمزة الثانية مد محضا مع الإشباع. تفضل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. بعد ذلك دوري أبي عمرو اقرأ له بقصر منفصل مع الإسقاط. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. فالمقدم هنا مع الإسقاط إيش؟ القصر. القصر نعطف عليه التوسط مع الإسقاط أيضا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. وسط المنفصل لقالون وكذلك ليكون له وجه واحد الذي هو التوسط مع تسهيل الهمزة الأولى. تفضل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. مد في هؤلاء. قال لقد علمت ما أنزل. أقول ما أنزل. انتبه للمدودة المنفصلة. نحن نقرأ بتوسط المنفصل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أعد. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. هؤلاء إلا رب السماوات. التسهيل في الأولى وتحقيق الثانية. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. الوجه الآخر لدوري أبي عمرو في التوسط في المنفصل اقرأ به وليس له وجه القصر فيه مع الإسقاط. ليس له وجه، ليس له إلا وجه إيش؟ التوسط. أسمعنا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ثم ورش اعطفه. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. له وجه آخر الإبدال. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. سنت ثم حمزة. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نحن تركنا بن عامر قبل ورش الذي سيندرج معه عاصم، اقرأ له. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسنت. ثم ورش بوجهيه التسهيل والإبدال مع الإشباع. ثم حمزة قرأته، قرأت له بإيش؟ بالنقل، أليس كذا؟ عفوا بالسكت. اقرأ لخلاد بترك السكت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أحسن. ثم كسائي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. والفرق بين قراءة الكسائي وقراءة الجمهور أن في قراءة الجمهور مخاطبة لفرعون، وفي قراءة الكسائي يتحدث عن ما يعلمه من نفسه، فكانت جاءت بالضم تاء المتكلم. نختم بالسوسي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وله وجه آخر التوسط. أحسنت. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. لا ليس له التوسط في المدود، المد منفصل عنده قولا واحدا، التوسط في فقط مع الإسقاط. تفضل. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. عفوا ليس له هؤلاء هنا، هذا منفصل، هؤلاء إلا. نعم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وصل. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. اندرج معه الكل، من تخلف؟ ورش وابن كثير وحمزة. ستعطف؟ نعطف ورش. تفضل. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ثم خلاد. فأراد أن يستفزهم من الأرض من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. صل الميم لقالون. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. هل اندرج معه ابن كثير؟ لا لم يندرج. أعطفه. فأغرقناه ومن معه جميعا. أحسنت. ثم خلف ترك الغنة. فأراد أن يستفزهم من الأرض الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أنت قصرت منفصل أسكنت ميم الجمع درجة معه دوري البصري على, على, على وجه أعطف قانون بصلة ميم الجمع ليندرج معه ابن كثير. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ستعطف بعد ذلك نعطف السوسي اقرأ له. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا. لا الآخرة جينا نعم الإدغام مع الإبداء والإبدال تفضل. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جينا بكم لفيفا. وسط المنفصل لقالون مع سكن ميم الجمع. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اندرج معه دوري البصري بوجه وكذلك هشام وعاصم والكسائي أليس كذلك؟ نعطف بعد ذلك على هذا الوجه صلة الميم لقالون تفضل. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. سنت بعد ذلك نعطفه ابن ذكوان اقرأ. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم بعده نعطف ورش نعم. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وله في الآخرة ثلاثة البدل وعد اقرأ له. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ثم حمزة. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. واترك السكت له لخلاد. فإذا جاء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. اعطف ابن كثير. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وسط المنفصل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فعلى الأول اندرج معه أهل القصر وعلى الوجه الثاني اندرج معه أهل التوسط. أشبع لورش. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. أحسنت ستعطف بعده خلف تفضل. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ثم خلاد. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سنت اندرج معه الكل إلا بن كثير ودوري البصري وخلف ستعطب بعده نعطف خلف بترك الغنة تفضل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بعده سنعطف دور البصري. نعم تفضل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم ابن كثير. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أحسنت. قل آمنوا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. قل آمنوا به. قرأت لقانون قصرت المنفصل عند رجع ابن كثير ودوري البصري لأن السوسي تخلف بإبدال الهمز تؤمنوا فاعطفه. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. اقرأ لقانون بتوسط المنفصل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا عند رجع معه أهل التوسط. أشبع لحمزة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. سنت. اقرأ لورش بالقصر قصر البدل. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وسط. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. أشبع. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. اقرأ لخلف السكت. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. لدينا إدغام للسوسي وإمالة وعليهم بضم الهاء لحمزة. فقرأت لقالون قصر المنفصل أسكن تميم الجمع اندرج معه دوري دوري البصري. اقرا لقلوم صلة الميم سيندرج معه ابن كثير. تفضل. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وسط المنفصل لقالون مع سكن ميم الجمع. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أحسنت. صل ميم الجمع اندرج معه دوري البصري وبن عامر وعاصم. اقرأ لقالون إذا يتلى ميم الجمع على التوسط. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اعطف الكسائي بالإمالة. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اقرأ لورش. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. سنت. اقرأ له بقراءة لقالون لورش بيش بقصر البدل. اعطف بعده حمزة بمد المنفصل وضم الهاء في عليهم. تفضل. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا. أحسنت. أعطف خلادا بترك السكت. يخرون. إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا. ثم السوسي بالإدغام مع القصر. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وسط البدل لورش. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. إذا وسطنا ليس لنا في إلا الفتح ليس لنا في الياء إلا التوسط، وإذا مددنا فلنا فيها الفتح ثم التقليل. نعم. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قصرت المنفصل فاندرج معه أهل القصر. اقرأ له بتوسط المنفصل. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فاندرج معه أهل التوسط. اقرأ لورش ويندرج معه حمزة بالإشباع. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فانتسكنت ميم الجمع درج معه على هذا الوجه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. سنصل ميم الجمع يندرج معه ابن كثير. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم اقرأ لحمزة بالسكت. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اقرأ لورش. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أحسنت. قرأت لقالون. قل أعد مرة أخرى. قرأنا بضم الله. ها؟ قل ادعوا. أحسنت. وصلت المتصل. اندرج معه من؟ ابن كثير وابن عامر. لأنهم يضمون اللام. اللام. قل ادعوا. نعم. أحسنت. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. قرأ عاصم وحمزة بكسر لام قل والبقية بإيش؟ بضم اللام. بضمها. أحسنت. يقول الشاطبي وضمك أولى الساكنين لثالث. يضمك أولى الساكنين يضم لزوما في ند حلا. في ند حلا. ثم بعد ذلك استثنى قل ادعوا لأبي عمرو أو ادعوا قل ادعوا وادعوا مستثنات لأبي عمرو. فخرج. لم يبق معنا إلا عاصم ومن وحمزة. حمزة بالكسر. الحسنى فيها الإمالة وفيها التقليل لأبي عمرو الإمالة لحمزة وكسائي والتقليل لأبي عمرو والفتح والتقليل لورش. قرأت لقالون فقلنا اندرج معه ابن كثير وابن عامر. سنقرأ لمن الآن؟ نقرأ لأبي عمرو. لأبي عمرو. قل ادعوا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حسنى فيها تقليل. تقليل لمن؟ لأبي عمرو. لأبي عمرو. نقرأها بالإمالة للكسائي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم لورس على الفتح. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم فله الأسماء الحسنى. سنت. ثم لعاصم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سنت. ثم نقرأ لحمزة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم خلاد بترك السكت. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أحسنت. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الكل اندرج إلا ورش. اعطفه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الكل اندرج مع قالون إلا ورشا وخلف. أحسنت. ورشا تخلف بإيش؟ بترقيق الراء. وخلف بترك الغنة. سنعطف من هذين. نعطف ورشا. تفضل. ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحسنت. ثم خلف. ولم يكن له ولي